بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل يزيد الكم. فقد انتهينا في مدرسة الفقه الميسر إلى الباب الثاني في الآنية، وفيه عدة مسائل. يبدأ أولا بتعريف الآنية، والباب طبعا نلاحظ هنا أنه بوب، يعني نحن ندرس كتاب الطهارة، ثم قسم كتاب الطهارة أولا إلى أحكام المياه، ثم بعد ذلك ذكر باب الآنية، فبوب لباب الآنية لأن الشارع قد نهى عن بعض الآنية. إذن الآنية تعلقت بها أحكام، وهذه الأحكام لها أيضا ارتباط بأحكام يعني الطهارة. والباب لغة هو المدخل إلى الشيء والطريق الموصل إليه، أما اصطلاحا فهو اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. فالباب اصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. وليس مرادهم بالباب مثلا باب الآنية أو باب كذا الحصر، يعني لا يقصد الحصر، بمعنى أنه لما يضاف الباب إلى موضوع معين فلا يعني ذلك أنه يقتصر فقط وينحصر في هذا العنوان، بل يراد أن أغلب ما في يعني أغلب ما في هذا الباب هو يعني هو المقصود بالذات والمعظم، وربما ذكروا معه غيره نادرا أو بالتبعية أو استرادا، كل هذا لا يضر. أهمية هذا التنبيه أنك إذا عرفت المسألة الفلانية ما مظنها في كتب الفقه في أي باب، قد توجد مسائل لا تعلق لها بالعنوان الرئيسي لكنها تذكر فيه، كما سنذكر هذا إن شاء الله في أكثر من موضع. يعني مثلا هنا حينما يقول باب الآنية فمعناه أن هذا باب يذكر فيه مسائل من أحكام الآنية وثياب الكفار وأجزاء الميتة، ثياب الكفار وأجزاء الميتة واستعمالها. أما مناسبة هذا الباب لما قبله للباب الذي قبله فهي أنه لما ذكر فيما تقدم في الباب الأول الماء الذي هو سيال سائل، والسائل يحتاج إلى وعاء، السائل يحتاج إلى وعاء أو ظرف يسمى ظرف، ولا يمكن أن يقوم إلا به، السائل لا يمكن يتماسك إلا بأن يوجد في ظرف أو وعاء أو إناء. فمن ثم ناسب بعد ذكر أحكام المياه أو باب المياه أو أقسامها ناسب أن يذكر الإناء، أحكام الإناء الذي هو ظرف ووعاء لهذا الماء. والآنية جمعها، ما جمع آنية؟ تفضل. أوان. أوان طبعا هنا تنوين، تنوين إيه بقى ده؟ ما تكلمش على إعرابه، أنا بتكلم أنت بتقول إن هو تنوين عوض، يعني من خصائص الاسم قابليته للتنوين بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل عن الفعل والحرف. طيب يبقى التنوين هنا تنوين إيه؟ عوض. عوض عن إيه بقى؟ عوض عن حرف، لأن أصلها يعني إذا وضعت الألف، إذا عرفت كلمة أوان إذا عرفتها يبقى تنتقل إيه بقى؟ الأواني، الأواني في حالة التنكير بتحذف، تحذف يعني الياء. وأصل أوان أآن، أآن. فالأواني هي الأوعية، والوعاء هو الظرف يوضع فيه الشيء، يعني لأنه يجمع فيه. هذا فيما يتعلق بباب الآنية. يقول هنا الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره،